الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد الخامس في صفحة 75، ثم ذكر المأثور عن ابن عباس وجوابه لنجدة الحروري، ثم حديث الصورة، وذكر أنه صنف فيه كتابا مفردا واختلاف الناس في تأويله، ثم قال: وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده مما خالفنا فيه أهل الزيغ أو مما خالفنا فيه أهل الزيغ وما وافقنا فيه أصحاب الحديث أو وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله. ثم ذكر الخلاف في الإمامة واحتج عليها، وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق وأنه أفضل الأمة، ثم قال: وكان الاختلاف في خلق الأفعال هل هي مقدرة أم لا. قال: وقولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة، وذكر إثبات القدر، ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر ومسألة الأسماء والأحكام، وقال: قولنا فيها إنهم مؤمنون على الإطلاق وأمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. وقال: أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد. لحظة يا أبو عاصم، في بس موضوع يهم طلاب العلم بالدرجة الأولى أكثر مما يهم عامة المسلمين المتخصصين في العقيدة، من المسائل التي يعني قل أن يهتم بها طالب العلم، وهي قواعد في التعامل مع الخلق، ونغفل عنها ونمر بها سريعا حتى في دراستنا الكتب العقيدة، وهذا خطأ، مع أن نحتاجها اليوم أكثر من ذي قبل. ربما يكون علماءنا الأوائل إلى قبل 50 سنة فأكثر فما قبلها لا يعني يعنيهم إشهارها، لأنها كانت عبارة عن منهج قائم في التعامل مع الآخرين. الآن يعني ضعفت وتحتاج إلى إبراز، وهذا معروف في منهج السلف، أنه كلما استجد حاجة للمسلمين في أن يظهر شيء من قضايا العقيدة بشكل أكثر من ذي قبل بعموم البلوى أو غيرها فإنهم يركزون عليها. فمن هذه المسألة هي مسألة الأسماء والأحكام. كثير من الناس تمر على أسماء والأحكام ما يفقهها. نحن اليوم بحاجة إلى فقهها ضرورة جدا. لماذا؟ لأنه أصبح الناس الآن لهم جرأة بعضهم على بعض، حتى طوائف من شباب أهل السنة الذين ربما يكون خرجوا عن منهج العلماء الكبار وهم لا يشعرون، في التسرع في أحكامهم على الآخرين سواء من أخوانهم أهل السنة أو من غيرهم، لأنهم جهلوا القاعدة في الأسماء والأحكام أو أنها ضعفت في دراستها المعاصرة. وأقصد بذلك أنه الآن نجد من طوائف أهل السنة من يرمي بعضهم بعضا بألقاب وتنافس لا يصح شرعا من ناحية تأصيلية. يعني مثلا بين فصائل السنة الآن من يتهم الآخر بأنه مرجئ، والآخر يتهم الآخر بأنه مكفر وقدري وجبري. هذه انتشرت بين السنة، وهم كلهم لا مرجئة ولا مكفرة ولا قدرية ولا مرجئة، لكن يكون هناك في قضايا معاصرة أو قضايا مستجدة اجتهاد خاطئ أو قول ببعض أقوال السلف المرجوحة فتحمل على أنها إرجاء. أو لعل هذا يتضح بالمثال، يعني اشتهر عن الشيخ الألباني رحمه الله أنه في مسائل الإيمان الكبرى، يعني تعريف الإيمان، دخول الأعمال في مسمى الإيمان، زيادة الإيمان ونقصانه، وفي كذلك الاستثناء في الإيمان، وفي الأسماء والأحكام، الشيخ يوافق السلف موافقة كاملة، موافقة كاملة في الأصول الكبرى. لكن عند التطبيقات، عندما تحدث الشيخ وبعض تلاميذه عن مسألة يعني جنس العمل ويعني ما يتعلق ب ما نسميه حد الإيمان، ما هو حد تعريفه، لا يعني دخول الأعمال في مسمى الإيمان، أخطأوا في بعض جزئياتها وقالوا أن أن أن شرط الكفر يعني الاستحلال، وتكلموا عن ترك جنس العمل هل هو مخل بالإيمان أو ناقض للإيمان، وتكلموا بأشياء هي تفريعات نجد الخلاف عليها هو خلاف في تحديد معانيها أو بالأخذ بقول من أقوال السلف مرجوح. فمن هنا تساهل الشيخ في شرط الكفر هو بعض تلاميذه واتهم بأنه مرجئة، وهذا لا يجوز. هم وافقوا المرجئة في مسائل متفرعة عن الأصول، وهذا لو قرأتم الكتب المطولة مثل كتاب الإيمان لابن تيمية أو حتى المسندة والآثار مثل تعظيم قدر الصلاة للمروزي، لوجدتم أن هناك أقوال للسلف تكون في أصولها موافقة لمنهج السلف، لكن عند التفريعات يقولون بمثل ما قال به الألباني ولم يخرجوا من السنة لأن زلت عالم، زلت عالم. بالمقابل هناك من اشتدوا في الحكم على المخالف حتى وقع التكفير من غير قصد، التكفير من غير قصد، التكفير بالجملة لا على الأعيان، تكفير الأعيان هذا خطير، لكن قصدي الحكم بكفر بعض الأعمال أو بعض الأقوال التي يختلف عليها السلف. فهؤلاء يسموا خصومهم مكفرة وهؤلاء يسموا خصومهم مرجعة. هذا مثال لما للجهل بقاعدة الأسماء والأحكام. قاعدة الأسماء والأحكام هي المقصود بها الأحكام على الناس وعلى أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم وما يترتب على هذه الأحكام من أسماء. يعني مثلا المسلم متى يسمى فاسق؟ متى يسمى منافق؟ متى يقال كافر؟ متى يحكم عليه بالكفر؟ أو حتى الكافر الخالص نحكم بكفره بمقتضى قواطع النصوص. المسلم كيف يخرج من الإسلام؟ متى يخرج؟ وإذا وقع في الكفر متى نكفره؟ ثم أحكامه في الدنيا، أحكام الجميع هؤلاء بأسمائهم، يعني المؤمن والمنافق والكافر والفاسق والفاجر والظالم وإلى آخره، ما الذي يترتب على التعامل معهم في الدنيا وما هي أحكامهم في الآخرة؟ هذه تسمى الأسماء والأحكام، وهي ثمرة للكلام عن الإيمان. قد تجد أنه كثير من القضايا التي تتعلق بمسائل الإيمان الكبرى كثيرين يوافقونك، لكن عند التطبيق، التطبيق يعني هو يكون التطبيق يكون على الأشخاص والأحوال، هذا هو محك تطبيق مسائل الإيمان. وكذلك التعامل مع الأحداث، بعض الناس أيضا يغفل التعامل مع الأحداث وكأن الأحداث ليس لها حكم. الحكم على الأحداث هو اللي يترتب فيها الحكم على الأشخاص، يعني الأحداث بمعنى أنه القضايا الكبرى، الفتن، النوازل، المصطلحات الجديدة، هذه كلها تدخل في الأحداث والمواقف يحكمها أيضا أو تدخل تحت مسمى مسائل الإيمان. فهذه المسائل التي ينبغي أن نتنبه لها. نعم، الأحكام على الأشخاص وما يترتب على الأحكام من أسماء، ليس المقصود الاسم الشخصي، الاسم الوصفي. يعني مثلا إذا قلنا هذا وقع في خصلة من خصال النفاق، هذه أحكام، هل نسميه منافق؟ هذا اسم. متى نطلق يعني النفاق على من يقع منه أحكام النفاق والكفر كذلك؟ هل كل من وقع في الكفر نسميه كافر؟ هل كل من وقع في كفر من الكفريات نسميه كافر؟ طبعا. هذه إذن هي حكم، نقول وقع الكفر هذا حكم، لكن هل نسميه كفر؟ هذا اسم. الحكم على المعين اسم، والحكم على الأحوال والأفعال والأقوال أحكام. إذن ليس المقصود الشيخ الأسماء هنا باب الأسماء والصفات؟ لا لا لا لا لا، هذا كل شعبة من شعب مسائل الإيمان. يعني نتيجة القول، إذا قلنا الإيمان هو قول وعمل، والإيمان يزيد وينقص، والأعمال تدخل مسمى الإيمان، والاستثناء في الإيمان إذا طبقناها هي مهيب نظرية مثالية، ما جاءنا من شرعنا شيء مثالي كما يقول بعض الناس، ما في شيء مثالي، واقعي، ديننا كله واقعي. فهل هذه الأحكام لما جاءت في الكتاب والسنة واستقرأها السلف باستقراء دقيق بالنصوص سموا هذا الأسماء والأحكام، يعني الأفعال والأقوال والأحوال هذه أحكام، ثم انطباقها على المعينين أسماء. وأحيانا يرد الأمرين، أحيانا نطلق حكم عام لكن لا يتعلق بالمعين، ومع ذلك يسمى اسم. نعم، دارج هذا على لسان السلف إطلاق الأسماء على الأوصاف؟ إيه، بل هو ما يتعلق بالأسماء والأحكام منذ أن بدأ السلف يستعملونها يقصدون هذا المعنى، ما يقصدون أسماء الله ولا أحكام الفقهية، يقصدون أسماء الأحوال والأشخاص من اتجاه العقيدة وما يترتب على هذه الأسماء من أوصاف، على هذه الأحوال من أوصاف الأحكام وتطبيق الأحكام على الأشخاص. في مسمياتهم كما قلت كافر مسلم مؤمن منافق إلى آخره، هذه تسمى أسماء، كفر نفاق هذه أحكام وهكذا. لا ما عندنا في دين مثال، المثاليات التي هي تصورات تصورات وأحكام لا يمكن تطبيقها، مثل تصورات كثير من الفلاسفة. لا هذا استعمال في تجوز، استعمال في تجوز، احنا من باب يعني انه بعض الناس يستعمل المثالي اللي هو ممكن لكنه بعيد، بينما انا اقصد بالمثاليه اللي هي مثل خيالي لا يمكن تطبيقه. وهذا شيء. الشيء الاخر، حتى الاسلام ما في مثاليات بمعنى انه بعيد التطبيق، الاسلام كله ممكن التطبيق، والبعد هذا راجع الى عمل البشر لا راجع الى اصل الدين. الدين ممكن تطبيقه في كل وقت وفي كل زمان وفي كل حال، وليس في شيء بعيد المنال، ليس في الإسلام شيء بعيد المنال. نعم. وقال: أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد، فيكون أصل التصديق والإقرار والأعمال. وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه، وقال: قولنا إنه طبعاً موهبة، هذه عبارة جديدة وجميلة، لأن موهبة من الوجهين، احنا نطلق المواهب على القدرات، بين المواهب اللي هنا أقوى من أكبر من قضية القدرات اللي نعبر عنها الآن، هي موهبة فطرية ومكتسبة. الإيمان موهبة فطرية عقلية ومكتسبة كذلك، فالله عز وجل فطر الناس على الإيمان، ومع ذلك تحقيق الإيمان في واقع حياة الإنسان مكتسب بتأثره بالنصوص بالوحي، الاعتبار بآيات الله، بالتفقه في دين الله، بالتعامل مع الخلق، فهي موهبة فطرية ومكتسبة في وقت واحد. نعم. بس إطلاقها كذا أول ما يشوفها ويقرأها الواحد يقصد ربما يتبادر إلى ذهنه أنها فطرية، وبالتالي تكون في جانب القدرية يعني لا يرون. لا، هي فطرية ومكتسبة. إيه، فطرية ومكتسبة، كل ما كان يوافق الحق من أصول الإسلام وثوابته فهو فطري ومكتسب، بينما ما يزيد عن الإسلام معنى حقيقة الإسلام قد يكون مكتسب، يعني مثلا التقوى والإيمان والاستقامة فطرية ومكتسبة، الغلو مكتسب ليس فطري، وهو تدين، الغلو تدين، ومع ذلك هو ليس هو مكتسب. ولذلك نقول إنه يعني الحمق مكتسب، وإذا كان سبب الغلو في الدين، لأن الغلو في الدين يوقع في الحمق وقصر النظر والعدوانية، كل من غلا في الدين يقع في قصر النظر والحمق، وكانت تجد قبل أن يغلو في الدين كان بعيد النظر، تستشير في أي شيء تجد آراء رائعة، فإذا وقع في الغلو صار نظره تحت رجليه، صار عدواني أغلق أحمق. لذلك تجد تصرفات الولاة الآن حمقاء فعلا، يعني أي إنسان عاقل نسأل الله السلام والعافية وأن يهديهم تجد عندهم حمق مهما بلغ، إذا خرج إلى الغلو لو كان عالم راس من الراسخين، مع أن هذا نادر ولا أعرفه عبر التاريخ، أنا ما أعرف إنسان راسخ في العلم وقع في الغلو، لكن إذا افترضنا أنه فعلا يرجع إلى يعني ضمور الشخصية، والواقع عبر التاريخ منذ أن ظهر الخوارج إلى اليوم تجد رجل سوي سمح عاقل بعيد النظر يستشيره الناس، فإذا وقع في الغلو ما نفع نفسه فضلا عن ينفع الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين. لاحظ المروق بسرعة، تجد الشاب مثلا، ووجدت تجارب لهذا في الساحة الآن موجودة، يجلس عند شريط ولا عند أي مؤثر المؤثرات التي تدفع للغلو، ساعتين يخرج من إنسان سوي إلى إنسان عدواني، أول ما يسب أبوه أمه، خرج عن حد الاعتداء. نعم. ثم: كان الاختلاف في القرآن مخلوقا وغير مخلوق، فقولنا وقول أئمتنا إن القرآن كلام الله غير مخلوق وإنه صفة الله، منه بدأ قولا وإليه يعود حكما. ثم ذكر الخلاف في الرؤية، وقال: قولنا وقول أئمتنا فيما نعتقد أن الله يرى في القيامة، وذكر الحجة. ثم قال: اعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة، وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود، فنقول: ونعتقد أن الله عز وجل له عرش، وهو على عرشه فوق سبع سما فوق سبع سماواته بكل أسمائه وصفاته، كما قال: الرحمن على العرش استوى، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. ولا نقول إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه، لأنه عالم بما يجري على عباده ثم يعرج إليه. إلى أن قال: ونعتقد أن الله تعالى خلق الجنة والنار، وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء. إلى أن قال: ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرج بنفسه. طبعا من المسائل المعضلة التي ينبغي التفريق بينها، لكنها تعتبر من حقيقة مشكلات القضايا العقدية الكبرى، ولا يعني ذلك أنها مخلة بالثوابت، الثوابت قائمة، لكن بعض المسائل المتفرعة عن الثوابت، سواء في الرؤية أو في الشفاعة أو في، إما لضعف النصوص فيها وعدم ثبوت النصوص، وإما لأنها يعني أصبحت خارج نطاق الثوابت إنما تتبعها علميا، ومن ضمنها قضية فناء النار والجنة. طبعا الأصل أنه يعني أبدية الجنة والنار هذه من ثوابت السلف، لكن الكلام فيه، وهذه أنا ذكرتها من أجل نفرق، بعض الناس يختلط عليه الكلام اللي ورد فيه خلاف ضعيف، هو مسألة دوام العذاب ودوام النعيم، أو بعضهم يفرع أصغر من كذا أو أضيق، هل يعني أهل النار يعذبون أبدا إلى ما لا نهاية، أما أهل الجنة فثبت بالنصوص القطعية أنهم ينعمون إلى ما لا نهاية. ولذلك يعني نجد أنه الخلاف على هذه النقطة الأخيرة، لا كما يفهم كثير من طلاب العلم أسف مع الأسف، أنه الخلاف في فناء النار أو الجنة. طبعا أقول بقاء الجنة بنعيمها ونعيم أهلها هذا أبدي بإذن الله، لأن الله حكم به، لا لأنه مقرر عقلا، لا، لأن الله حكم بذلك، لأنه قال بعد ما قال إلا ما شاء الله، قال عز وجل: عطاء غير مجذوذ، خلاص هذا وعد غير مكذوب. يبقى الاستثناء في عذاب النار أو في عذاب أهلها، يعني ممكن ينقطع عذاب أهل النار ولا ينقطع عذابها، هذا شيء آخر، يعني يبدي نفسه بين ثلاث قضايا: فناء النار جملة، أو فناء العذاب فقط، أو فناء قصد أهلها فقط، أو إلى آخره. هذه ثلاث مسائل. فهذه مسألة فناء النار أو قصدي انقطاع العذاب هي لمحل خلاف فقط، والخلاف ضعيف حقيقة، الخلاف ضعيف، ومع ذلك يبقى من المشكلات التي ينبغي المسلم أن يتعلق بها، والبعد عن المتشابهات أو لا. نعم، تقصد نص كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في الموضوع، هذا من معاني النصوص، من المعاني، من تفسيرات النص وليس التفسير قطعي. نعم تفضل. شوف هي المسألة الخوض فيها الابتعد عنها أحسن، لأنه مو قطعي. الأمر الثاني التفسير اللي ذكرته في ميراث الجنة، هذا قول من الأقوال، يعني أحيانا يكون أنه من الدنيا ورثوا الجنة، بديل عن الدنيا، ولها معاني عديدة الآية. ودائما التفسيرات المحتملة ما يبنى على أحكام غيبيات، قصدي أحكام الغيبية، أما الأحكام الفقهية شيء آخر، لكن الأحكام هذه كلها غيبيات، الله أعلم. نعم، لا بتجي لها مقام، تجي لها مكان مخصص إن شاء الله في الصوت والحرف. نعم، يقول: إلى أن قال: ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى. إلى أن قال: ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وآله وسلم حوضا. طبعا هذه مسألة مهمة حقيقة، وحتى لو كررنا التعليق عليها هي تستحق، لأن نظرا لأن القدر سر الله في خلقه، لكن بعض الأمور يقف عندها العاقل يحتاج إلى جواب يريحه. أن نسلم بأن هذا حق، وما دام جاء به الخبر، وأن الله عليم خبير سبحانه، وأن طاقة عقولنا أقل من أن تعرف يعني حكمة الله أو مدى حكمة الله، لكن فيه يعني دلالات في النصوص تفسر هذا، وهي أن الله عز وجل حينما فعل ذلك، حينما قبض قبضة وقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وقبضة وقال: هؤلاء إلى النار ولا أبالي سبحانه، حينما فعل ذلك فإن هذا مبني على سابق علمه ماذا سيعملون، وهذه مهمة، مهمة اعتباطا كما يظن الناس، مع أن الله له أن يفعل في خلقه ما يشاء، لا معقب الحكم سبحانه ولا راد لقضائه، بيده ملكوت كل شيء. لكن ومع ذلك فإن ندرك يعني عدل الله عز وجل وحكمته بمدارك واضحة من خلال النصوص، من خلال ما أعطانا الله من عقول سليمة. فإذا ثبت في النصوص أن المقصود بذلك حينما في هذه الآية في هذه النص أنه الله قبض قبضة بيده ثم قال، وأيضا النص الآخر وهو حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة وغيره، أنه الإنسان ينفخ عندما تنفخ روحه بعد 120 يوما يكتب قاديره الكبرى ومن ضمنه شقي أو سعيد. ومن هنا سأل الصحابة ففيما العمل إذن يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل يسر لما خلق. هذه تحمل من الفقه لو واحد ألف مجلد استطاع أنه يأخذ من هذه اللفظة ما يفي ويزيد. ليش؟ لأن تحكم مقادير الخلق كلها اعملوا فكل ما يسر لما خلق له، مع أنها تحت الخاتمة السعادة والشقاوة، لكن كل ميسر لما خلق له، هذا فيه دلالة واضحة على أن الله عز وجل حينما كتب السعادة على أقوال أقوام لأنه علم أنهم سيعملون بطريق السعادة باختيارهم الذي أعطاهم الله بمشيئتهم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وعلم أن أولئك سيعملون بطريق الشقاوة باختيارهم بعد الابتلاء، فحكم الله عليهم بما هو كائن منهم. هذه تحل عقدة كثير من الناس اللي يحدث عندهم إشكال. ومن تأمل جواب النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عرف هذه القاعدة بوضوح. والله عز وجل هيأ للأمة أنه ما من قضية من قضايا الدين تحتاج بيان إلا إما أن جاءت ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تأتي جواب على سؤال، أو تأتي على شكل درس تربوي مثل حديث جبريل العظيم في مراتب الإيمان مراتب الدين والساعة. هذا درس تربوي، أنا أود لو الدعاة والتربويين يحتدون هذا الحديث، والموضوع في هذا يطول. نعم. ثم ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا، ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع، وذكر الصراط والميزان والموت، وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه، إلى أن قال ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيبسط يده فيقول ألا هل من سائل، الحديث، وليلة النصف من شعبان وعشية عرفة، وذكر الحديث في ذلك. قال ونعتقد أن الله تعالى كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا، وأن الخلة غير الفقر لا كما قال أهل البدع. فصروا الخلة بالفقر شو؟ هي الافتقار قصدهم إلى الله. نعم. عجيب، هو الحقيقة من الأمور اللي ينبغي طالب العلم أن يعرفها أن مصطلحات القوم، مصطلحات الحادية فلسفية، سواء مصطلحات الباطنية، مصطلحات الصوفية، مصطلحات الحداثة اللي جاءوا من قبل 50 سنة وجاي، وهي باطنية لكن قلبوها بجانب أدبي، مصطلحات كثير من الأدباء والمتميعين، كلها إما مصطلحات مقلوبة تماما وإما إنها تحكي مذاهب فلسفية إلحادية. أما مصطلحات الصوفية والباطنية فهي إلحادية، تقلب الحق باطل والباطل حق، كما قال ابن عربي. وابن عربي هو أشجع من فضح القوم وهو منهم، أشجع من فضح القوم وهو منه ابن عربي في وصايا، في الوصايا وفي فصوص الحكم، حتى أنه صرح يعني ما معناه أنه يقول إن موسى نبي العوام، عامي ونبي عوام، ما فقه ولا أدرك حقيقة قول فرعون. يقول فرعون هو الموحد وموسى وقومه هم المشركون. كيف؟ يقول لك أنه عيب فرعون، هذا العيب فيه أنه صرح بالحقيقة عند العوام موسى وأتباعه حينما قال أنا ربكم الأعلى، وهذه حقيقة. يقول فعلا هو ربهم الأعلى، لكن يقول متهور، ليش يقولها عند موسى؟ موسى ما يدرك، درويش. أنا قصدي أنه القوم هذه مذاهبهم، لكن هذا شجاع أظهر حقيقة مذهب الصوفية والباطنية، وهو صوفي باطني، هو نفسه بن عربي صوفي باطني، والصوفية والباطنية بينما وجوه توافق، والقضية قضية شكليات في العبث بالأمة، فهذولا أظهروا على، وهذا عمل استخباراتي أممي قديم، أظهر الصوفية على شكل عبادات وطقوس، وأظهرت الباطنية على شكل أفكار وأدب، وهكذا يسلكون على الأمة التقلب. نعم. ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفتاح خمس، اختص بمفتاح، طبعا يبغى أن يفهم هذا على وجهه، بالرؤية في الدنيا احصروها، يعني لا أحد رأى ربه في الدنيا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، رؤية مجملة أيضا، هل هي قلبية بفؤاده أم هي عينية، هذا محل خلاف، لكن رأى ربه، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت الرؤية ونفاها، وهذا ليس تناقض، أثبت الرؤية حقيقة ونفى أن تكون يعني عينية أو أنها كاملة، يعني احتمال أن رأى عينية لكن غير كاملة، لأن الله عز وجل لا تدرك الأبصار، ليست رؤية إدراك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما نفى، نفى هذه المعاني، وحينما أثبت، أثبت الرؤية حقيقة على ما يعني وأكرمه الله به. فلا ليس هذا نفي للرؤية اللي هي رؤية المؤمن لربهم، إنما هذا نفي إثبات لرؤية الدنيا التي لا يستحيل أن تكون لأحد، وأكرم الله بها عباده، كالتكليم الذي يستحيل أن يكون مباشر لأحد، وأكرم الله به موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الراجح. نعم، هذا الراجح عند الصحابة، أن رؤية قلبية فؤادية يسمونه، بفؤاده ما كذب الفؤاد وما رأى. نعم. كرب تيمي يقول رؤية قلبية ليست رؤية عينية. أي نعم، ما كذب الفؤاد وما رأى، رؤية عينية، الكيفية الله أعلم. كيف رؤية الجنة لله؟ ليست إدراكية، لا تدركه الأبصار، وهذا تشمل الدنيا والآخرة. نعم، صلى الله عليكم. ثم قال: ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفتاح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة الآية، ونعتقد المسح على الخفين ثلاثة للمسافر ويوما وليلة، ويوما وليلة للمقيم، ونعتقد اختص سبحانه وتعالى، لو قال اختص، لو قال نفسه خص محمد، أنا عندي خصة، اختص نفسه يعني. إيه اختص، اختص إيه، لأنه قال بمفتاح، عديت عديت خلاص معناته. إيه اقرأ دائما يا أخوان، إذا بغيت معاني الكلمات اقرأ السياق أولا قبل تسأل على الكلمة، فهي واضحة. اختص، نعم اختص بكذا، لو قلت اختص أبحتاج إلى فعل نفسه، لا لا، بس ما بعدها بخمس، قال بخمس بمفتاح خمس من الغيب. إيه إيه اختص، اقرأ ما بعد، اقرأ اقرأ خلاص معناته اختص، معناته اختص ما دامت ربطت بمفتاح الخمس. نعم، لأني لما قلت اختص احتجت إلى أن أقول بنفسه، اختص نفسه بمفتاح خمس من الغيب. جيد، لا بس هذه موضحة. نعم، ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدل، ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد، والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة، والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر أو مانع، والتراويح سنة، ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر، والشهادة والبراءة بدعة، والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى يكون الله ينزلهم، والمراء والجدال في الدين بدعة. بالنسبة للعبارة المهمة اللي هو نعتقد الصبر على السلطان من قريش، هل مفهوم المخالفة وارد هنا يا شيخ؟ نعم. طيب ما لح، نعم أيوة، لا لأنه طبعا هو الناس في ذلك الوقت، إلى وقت شيخ الإسلام بن تيمية وبعده بقليل، غالب الأئمة من قريش وليس كلهم، يعني مثلا في الخلافة الراشدة والدولة الأموية والدولة العباسية، هذا كلهم من قريش، واضح مخرج الغالب. الشيء الآخر، ننظر بعد ذلك إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأخبار التي فيها وصايا، وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في الصبر على الولاة، وذكر وإن عبد حبشي، إيش جاب هذه لهذه؟ نعم، وكما هو معروف عند أهل العلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرب مثلا إلا واحتمل يقع، وقد وقع، المماليك أكثرهم يعني أرقاء أصلا، نعم أرقاء، هم مجرد أنه يعني كان أجدادها وأباؤه، هو رقيق، فتمكن بفوضى، بالفوضى وبالفتن. فإذا هذا الشرط يعني دلالة الحديث حتى قبل أن يقع على أنه سيقع الخروج عن قريش، بل عن الأحرار ما هو فقط قريش. فإذا أنا أقول بعض الناس الآن بدأوا ينوهون على مثل هذه المسألة أو يضربون عليها ضربة ثارت فتنة، إنه الآن كثير من ولاة المسلمين ليس من قريش، وبعدهم بيدك حل، ارجع إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم هات قريش ينصبه على المسلمين. الآن المسلمين أمرهم مريج فيما بينهم، ولا همهم إلا لقمة العيش وتحقيق كل يريد أن يحقق ما لديه من أفكار وتطلعات. نعم، ما أجد بهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يوصي بذلك، لأنه ربما يركب المسلمين مركبا صعبا يؤدي إلى مزيد من الفتنة. إن أمكن نعم عند الاختيار لا شك، هذا إجماع، عند الاختيار الذي ليس فيه فتنة فينبغي أن يكون أئمة من قريش إلى قيام الساعة. ولذلك لما تصفو الأمور لطائفة من المؤمنين في عهد المهدي الذي بايع قريش هاشم، لكن هذه ومضة الله أعلم بها تنتهي الدنيا، ما يدل على أن هذه استثناء. نعم، يقول: ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله، ونترحم على عائشة ونترضى عنها، والقول في اللفظ والملفوظ وكذلك في الاسم والمسمى بدعة، والقول في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة. أحتاج في الاسم والمسمى يا شيخ. هي اسم الله عز وجل والمسمى، هل اسم هو المسمى أو غيره؟ هذه فلسفة حقيقة، لأنه نقول الاسم هو المسمى من وجه وغير المسمى من وجه. الاسم إذا نظرنا له هم غالبا ترى وردت عند أهل الكلام والفلاسفة والجهمية والمعتزلة من أجل نفي صفات الله، هذه كلها حيلة من أجل نفي صفات الله. المترتبة هي أنهم يرون ليس لله وجودا ذاتيا، فإذا كان قلنا الاسم ينطبق على المسمى من وجه أثبتنا مسمى، وهم لا يثبتون مسمى حقيقيا، يثبتون مسمى معنوي، المسوى عندهم معنوي. الصحيح أنه الاسم هو المسمى من وجه وهو غير المسمى من وجه. إذا نظرنا للاسم مثلا اسم من أسماء الله التي ليست من اختصاصه، الرحمن من أسماء الله ليس كذلك؟ اسم الرحمن إذا نظرنا له كلفظ فهو غير المسمى، وإذا نظرنا له كمعنى وحقيقة فهو المسمى. الرحمن معناه حقيقته هو الله، هو المسمى، لفظه العربي لفظ عادي. فإذا الصحيح، مع أنه حتى السلف بعضهم قال الاسم هو المسمى وبعضهم القسم غير المسمى وبعضهم فصل، والتفصيل هو الأوجه، إنه لا نقول الاسم هو المسمى مطلقا ولا هو غير المسمى مطلقا، إننا نقول الاسم هو المسمى من وجه وهو غير المسمى من وجه آخر. يا الرحمن عز وجل، إذا أخذنا الكلمة كلمة مجردة عن نسبتها لأحد تبقى كلمة من ضمن كلمات اللغة العربية، إذا نسبناها لموصوف فهو الله. إذن هنا إذا نسبناها من الموصوف فالاسم هو المسمى، فالرحمن هو الله، هو المسمى بذاته وصفاته وفعاله. إذا نظرناها كلمة مجردة عربية من ألفاظ العربية نجد أنها غير المسمى. ونعتقد واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء، إذ تقدم القول من مشايخنا المعروفين من أهل الإبانة والديانة، إلا أني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة فيما أحدثه طائفة نسبوا إليهم ما قد تخرصوا من القول بما نزه الله تعالى المذهب وأهله من ذلك. رد على ربعه. يعني أن عرفتم المغزى، أنا قلت لكم في بداية الدرس في بداية المقطع ترى هؤلاء صوفية، لكن صوفية معتدلة من بن خفيف. الشيخ يريد أن يجر أهل التصوف إلى العقيدة السليمة من خلال هؤلاء الأئمة الذين نقدرهم نحن وإياهم، نشترك وإياهم فيهم، وهذا مغزى دعوي عظيم. ليت دعاتنا اللي الآن صرقع بعضهم ضد بعض يفقهون هذا. إذا وجدت خصمك في صفك فخذ ما يقوله في نصر الحق، ودع ما لا ينافق الحق. أنت ما راح تجامل أحد في دين الله، لكن إذا صدر مثلا عن إنسان متبوع، ولنقل الآن مثلا بعض الدعاة اللي عندهم بعض الخلاف في المنهج معي وما أكثرهم، هؤلاء إذا قالوا كلاما ينصر الحق وينصر السنة ننوه عنه وننشره ونشكرهم عليه مع التحفظ على المخالفات في المنهج عشان ما نوقع الناس في فتنة. فهذا فيه مصالح الجمع الشامل للأمة على أكبر قدر ممكن من الثوابت التي تجمع، فما يوافقون فيه من الثوابت نؤيدهم عليه ونشكر لهم ذلك. ونجد أنه مثلا الأئمة الذين تكلموا في الرجال، وهذا أئمة السلف عندهم حساسية وتورع من كثرة الكلام في الرجال، إلا رجال الحديث من أجل صيانة السنة، ما عدا رجال الحديث يندر أن تجد أئمة السلف يتكلمون في الأعيان، يندر. لكنهم إذا وجدوا عند بعض المتبوعين شيئا من الحق نوهوا عنه مع التنبيه على خطأ ذلك المتبوع، خاصة لما عمت البلوى بالفرق، يعني فرق بين القرون الثلاثة الفاضلة وما بعدها. ولذلك تجد أيضا الذين ابتلوا بالكلام بالأشخاص للضرورة، مثل اللي تكلموا عن الرجال عموما ليس رجال الحديث فقط، مثل الذهبي. الذهبي منهجه ذهب، ذهب فعلا يمثل منهج السلف في تقويم الرجال. نعم، فهو إن تكلم عن الحديث مثل تذكرة الحفاظ تجده يتكلم وزين الحديث، إذا تكلم عن عموم رجال الأمة في مثل التاريخ تكلم باتزان، حتى يقول لك فلان العابد الزاهد وله طوام، أي عابد زاهد كذا كذا، يبدح تقول هذا أصلح الصالحين، ما تدري لو نعطيه توازن، وعنده طوام وعنده مهلكات يعني يقول وهكذا. هذا التوازن فرق بين نتكلم عن ما يحفظ الدين مثل رجال الحديث وبين ما هو إنصاف للخلق وعدل. ولذلك أنا آسف على بعض أخواننا جزاهم الله خير أهل السنة الذين يقومون الناس على منهج أهل الحديث يسمونه الجرح والتعديل. وقد سألت الشيخ صاحب فوزان عن هذا وكررها، وقال لي هذه غيبة ونميمة، يعني ها يقصد الآن، أنا أقصد الآن حاصل الآن حاصل في تقويم الناس على منهج الحديث. إذن من بيصف؟ والله يعفو عنا، والله كلنا نخرج ضعفاء أو متروكين. ها لا لا مو بهذا، لا لا لا، يعني تنطلي على الحجة، عمل السلف في علم الحديث فقط. الله يرضى عليك، عندنا موازيننا وعندنا عقول، ما تصادر عقولنا بهالشكل. قلتكم إمامنا الآن من أكبر أئمتنا الشيخ صالح، قلت ايش رأيك اللي تكلمون في عموم الناس والدعاة وغيرهم باسم الجرح والتعديل؟ قال هذه غيبة ونميمة. ما هي جرح وتعديل؟ إيه؟ نعم يا شيخ، ما هو موقعهم من أئمة الضلالة؟ هل هم منهم؟ والله ينطبق عليهم أقوال أخرى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل تعرف منهم وتنكر، وأيضا عندهم تخليط. والله هو أعلم، إحنا نقول هالأمور دي مما يتعم به البلوى اليوم، يعني أمور الأمة كلها كثير منها أصبح ما يشبه عموم البلوى، ومع ذلك الحق لابد أن يقال، لكن نحتاج إلى المنهج الدقيق في التقويم الذي عليه السلف فيما يتعلق بالنظرة إلى عموم الناس لا إلى أهل الحديث. هذا قصدي، يعني منهج أهل الحديث في الرواية، في الرواية فقط، فيما عدا الرواية لا، هناك موازين أخرى لتقويم الرجال نأخذها أيضا من السلف أنفسهم. وقلت لكم أمثل من هذا ما رأينا كنموذج أي قرره أيده السلف بعده إلى اليوم هو الذهبي، لأنه تتعرض للرجال وغيره مثله. نعم طولنا في هذا الموضوع، شو رأيكم نتوقف؟